بسم الله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا. من آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا. من آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا. أجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم الدرس الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الردود على الأسئلة إن شاء الله. 178 ورقم الدرس الليلة 178 على ما يذكره العادون والله أعلم بصدقه. مهم له وهو اللي قالوا 178 والحمد لله رب العالمين. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، بما تنصحون من يريد طلب العلم وقد حاول أكثر من مرة أن يتفرغ لطلب العلم الذي أوجب الله عز وجل عليه، ولكن كلما ذهب لذلك جاءته عوائق وعاقة عن ذلك، فبما تنصحونه وبما يبدأ وهو ما زال مبتدئا؟ بسم الله نبدأ على بركة الله. قول السؤال الأول. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، بما تنصحون من يحاول طلب العلم الذي أوجبه الله عز وجل عليه وقد حاوله أكثر من مرة وفي كل مرة يعيقه عائق وهو ما زال يبحث عن ما افترض الله عليه، فبما تنصحونه وبما لا يبدأ؟ تم يطلب الله التيسير ويستعين بالله تعالى ويصحبه الخير وحوز على محضر. إياك تم يشوه مدة تقرأ، إياك عودك من اللي حركه هو ويشجع شور القراية حتى كامل يبقي رواية تتخراصه، ويستعان بالله تعالى عليها. هو أنه يقيس مادة متباركة مع ذاك الشيء، إياك ذاك نشطه وإياك يساعده. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ياك يعاونك إن يتعود مع الصادقين يعاونك على الصدق وعلى الطاعة. نعم بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هاي تقول من درأي كان المرة الحائض كان هتقد تقرأ القرآن وتلحق الثواب الوالديها اللي فات توفى. والله والله والله تقرأه وتلحق ثواب الوالدين الموات. بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا يقول شنو حكم السلس اللي من المذي وما هي كيفية التطهر منه؟ من السس المذي اللي يخرج عند اللذة الصغرى، إن يذكر حد الله يطرى له نشاط مثلا من شهوة يخرج منه هكذا، هذا ينقال المذي ومنسس، وواجب تطهير البليد اللي مسها من الباسك وجلك، واللي عندك بتوضي وضوك راهو خسر. واضح الكلام؟ ولا قد يدقى تغسل مع فرجك إلى عاد راجل، إلى قد يغسل مع حبات الفرج اللي معاه ما تخسرش، لأن في بعض الروايات إن مطلوب من الراجل يمذي معناها يخرج منه المذي يغسل فرجه، وكذلك ذوكم للحبات اللي هم يقولون من الخصيتين. ولا عاد كان متوضي راهو انتقض الوضوء، وهو منسس اتفاقا بين العلماء، منسس لكن البو. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة قالت أنها كان نخاطبها راجل وعلى أنه ملتزم، وهي ملتزمة وتحضر الدروس، وعلى أنه لين يعود يوم المحاضرة أنه بسيارته يأخذ عليها هي وشي من أصحاباتها قايسين الدرس ويطفقهم له ويمشي بهم ما اللي يردهم. من درى كان هذا جائز ولا ما هو جائز؟ إلى عاد اللي أبصرته دي جائز، إلى عاد في الشراه إلى القتانة فيش هو الجواب لا على حسب السؤال. أيوة بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا يقول شنو حكم النطيحة التي تمت تذكيتها؟ النطيحة هذه اللي نطحتها شيء والله بقرة دابة نطحت الأخرى إنين لا تموت، قامت مغافسة إياك أن تذكك إياك تذبح، إنين تعود اندركة مزارة صحيحة قالت فركس والله ولاة الموت، هذا ذبيحتها صحيحة وذكاتها صحيحة وتنتكل. هي اللي قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. النطيحة ذي اللي نطحتها دابة أخرى إن كاد تموت، أسوى عنز مع عنز وأسوى بقرة مع بقرة وأسوى شيء يعني. أيوه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال تقول مولات علن فيه بعض العليات اللي انت لا يجمل انه يقبل شيء من اللبن والبيض والزبده ويخلطهم ويديرهم على جلو من اجل ياك يزين بهم، من درى كان هذا جائز والله ما هو جائز؟ لان هاي الاشياء الاصل فيها انها مطعوم. واذا عاد من نفسه لا في حدود ولا يحافظ عليها ما ولا تدفق في بليده من السه ولا لا قابل منها الا القدر اللي يجمل به، ان شاء الله ما يعود اكبر من قبل ان شاء الله. أرانا معاولينها بإن شاء الله يعود ما في شيء. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال جاي من واحدة من القرى في الداخل، يقول واهل علن عندهم عادة أن الراجل لين يجي خاطب المرأة لأنه يدفع 50,000 فوقية وعاقب ذاك يعود ينحسب له عليها في الصداق اللي مازال لا يجيب عاقب ذاك، من درى كان هذا النوع من العادات جائز ولا ما هو جائز؟ الصداق لا بعد من يعدل العقد، لك ولين قال له الصداق هذا الأخر ما ما ما ما هو والطريقة الشرعية المعروف، والعادة الصمهر أنهم معدل إياك يعاونهم هم ساتر به حالهم وعاد لا يقدم لهم ذاك، لكن مرد أخرى والله أمر لا يسقطهما عنه من الصداق مقابل ذلك، كي مثلا لا يعود عند الصداق يديروا عليه 100,000 مثلا وهو ذات أعطاهم 50 معاونهم به قبلهما قاع وردوا له 50 هامهم مثلا انه ما يعود انطاح عليه بيك 50 الاولى، يعني نعودهم الصداق جبره عاد وما يلكين وقدوا ردوا للراجل اكثر يتقع الى ابقى ويعودوا ويعودوا قالوا موريتاني متخارصين في عقولهم. اما الشرط وانه لا بد منه ذيك الامور ما نعرف. الله يرضى عنك. امين. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يدور التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث خالق، وبعض الروايات من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول أو فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحجاب الوحدين منهم عرافين هذا اللي قايلهم يطلعوا على الغيب وكايكا يقاس على حد جاهم يسلك يسأل أحد فيهم يسلك، وكونه لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا في الحديث خارج من معاصي اللي مولاه يفوت 40 يوم وهو يصلي وصلاته ما تقبل. حد كامل جاينا لقاه يتخبط بطريقة ما هي كذا، عدل انه يعرف الغيب والله ما عدل انه كذا ينخش عليه يلطل لا يسول عن حكم سابق ذاك يعني يوقع في المهلك. ألقاه مرة يعود انه قايل انه مسلم مولانا وقع صلاته مجمدة موقفة ما تقبل، ومعاد المشكلة ما يساقط عنه ملي واجب عليه الصلاة ولا مقبول، لا يتعب وطوه يعود ملي صايم وواجب عليه صوم رمضان ولا مقبول منه، ويعود واجب عليه حج وحج ولا مقبول، ويعود واجب عليه زكي ولا مقبول. قالوا على انك مره تعود اديت الفرض يا غير ما اقبل مولانا منك. حضرك يثاوب ويصلي وهو يثاوب ونكدان ويصرى ما فيها طعم ولا شيء، يخشى من يعود صلاته عم يجيها انه صلى يا غير لا تقبل، لان هذه مارة المنافقين ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى كسلان يثاوب يطايح لكن مدوس لك تفهمي ما هي مارة المؤمن. الصلاة يا الله مولاه يعود منطرب شرحة لأنه لا يوقف من يدي الله، يقول له ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أنت ربي وأنا عبدك. وحد يتكلم مع ربه ومع عدم تلفت قلبه ونكدان ولا ما هم عدل بيش، أراهم ملي الملك ما هم عدل بيه هو شيء لا يمروا إليه. اللهم يا سامحه وصفحه، كي قلت نهاري هذا في درس إن نسبة الغضب المولانا والرضا ونحو ذلك يخشى منه. حد يقول الحكم تو قال ما يقول مولانا غضب، والله مولانا رضي سبحانه وتعالى، لأن الكلام عن ذات الله العلي فيه خطورة يكون بنص. قال لا قلنا عن الصحابة رضي الله عنهم ما نعود قلنا مولانا راضي هكذا ناشينا من صفتنا من اللي قال إن الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضية، وقالها بالفعل الماضي رضية أرضى عنهم، ما قال سيرضى عنهم، قال رضية بالفعل. ولا تمنى احنا الآن إن اسم واحد من الصحابة نقول رضية من نفسه وقينها لأن الله أخبر برضاه. سمعتوا يا عار ما قدروا نترفتوا على رقاهم نقول رضي الله عنهم قال هذا أرامركم الناس اللي تموت وهي تقاتل في قايلنا في سبيل الله اللي نقوله إن شاء الله هذا جهاد إن شاء الله كانوا من درا كانوا قبيله الله وما نعرف لأن تقعد تعود فم خلل ما نفاطري. هذا الشيء كامل في الدنيا ما حدك على وجه الأرض، لكن اللي يتعدل وياك اللي ما كان ما معروف المقبول منه وما هو مقبول ما معروف ذاك شو لأنه داخل الله الممانع. ولذلك المؤمن يتم يطرم مولانا يطرم مولانا يطرم مولانا. إبراهيم خليل الرحمن متبارك يبني لمسي هو يقول له إسماعيل، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مع ربنا تقبل منا ثم تبر لمسي. أنت إبراهيم خليل الرحمن وهذا يقول لك الدرب على بناء المساجد ومع ربنا تقبل منا. يا مولانا تقبل منا، ترك شك في انك ولا يتقبل منك والله ما نعرف. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول على انه جبر هاتف قادم وعلى انه لين فتحوا وخرصوا الاهوال وفي شي من الاغاني والصور الماهي مباحه، يقبضون حديك الاغاني والصور الماهي مباحه، من درا كان هذا فيه تعدي على مول الهاتف الاصلي والله ما فيه تعدي. يلا حنين يجي ويقول له ذاك يلا ما تغير ذاك انت جبار مولاه يعود وهو المغير ويثبت له هو لجا ويثبت لك انت انك نبهته وتعود تعاونتوا على الخير. إني تعود لا يتنفذ أوامر مولانا، مرة عود أشبه لك ما تنفذها فرقان، إني تفوت تعيط له وتعود توجهه إلى الخير، يا كان هو يشترك معاك في النية وتشتركوا في الأجر كاملين. لا تطبق أنت فيه وتخليه هو بلا أجر، حاول أنك تقنعه بالطاعة ويتوب المولانا. كيف لقاه لك لا يجارد الشريعة قالت أنه ينجلد يقدر عود عياب الله وعاقبه في الشريعة يا غير هو قربه موتي. أشبه لك في الوقت اللي تنفذ فيه أمر الله ترشد وبعد قاع وتخوف من مولانا كانوا يتوب، إياك تعود أنت تنفذ حكمه هو ينفذ حكمه هو تاب وأنت جلدت، إياك تعود متعاونين على طاعة مولانا في بليده. ولذلك إبراهيم خليل الرحمن يريد الحلم في الرقاد أنه يذبح وله ما قام نافذ مع الصباح وبور المسلم يذبحوا لعد الولد ما يحضر معه. قالوا يا بني إني أرى في المنام إني يذبحوك فانظر ماذا ترى. إني مد الولد الرقبة وقالوا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم ومد الرقبة الاثنين عاد الولد ناجح ويبى ناجح والخرطة مشتركة في الطاعة. أنا هن يارض المؤمن يعود الداعية والمرشد يارض يعود من تبث اللي قد كامل يحضر فيه التائبين والعابدين والناس بشكلنا الضايعة يحضرهم في الأشهر إياك ما يعود هو واحد هو عنده الأشهر وهم مشكلين محرومين. هذا إن شاء الله يعود يتخلق هو بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول على أنه من أهل الضيق وعلى أنه عنده هذا البخاخ اللي يعمل للضيق وعلى أنه جيه من الأوقات يعود كان داخل الصلاة ويشتد عليه لأنه يعود ما تلقى قده يتحرك من درا كانوا إلى عمل البخاخ هذا في أثناء الصلاة كان ذاك خسر عليه شيء ولا ما يخسر وبصوت والله بلا صوت بخاخ ما عنده صوت يعود بلا صوت ما هي مشكل ماني عالم برواي اللي وقع إلى أشقم قاع على الصلاة لقمة كانت وفمه ما تخسر الصلاة بارك الله. أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه مرة قالت على أنها رقدت وهي عليها الجنابة واستيقظت عقاب الليل وهي ما فات وترت وإذا هو البرد شديد من درا كانها تقدر تتيمم وتصلي الشفع والوتر والله ما تقدر. هي شنو حالها؟ هي قالت أنها رقدت ما صلت الشفع والوتر أيوة. وعليها الجنابة ولين وعاتها هو البرد شديد ما هي قادت من السلمة هي كانها تقدر تتيمم وتصلي المزال لها من قيام الليل كي الشفع والوتر والله ما تقدر. باقي لها من قيام الليل شفع الوتر أيوة. وركعتي الفجر تلاقي وصلاة الصبح شلا يتعدل ما عرفتي هذا كرفور الوافع عنده ما عرفتي لا يتوخوا مني ما نعرف ده ما هو متفاصل يخصه شيء. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الحديث اللي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه سؤر المؤمن شفاء من كل داء وسؤر دابته شفاء من الذنوب. هل هذا حديثنا ما نعرف سؤر المؤمن شفاء لا قطريت الهش ولا أنا متأكد من صحة وكون أنه دابته حيوان إنها كتمح الذنوب ما قطريت يا غير فضل سؤر معناها الفضل درك واحدين بحري سؤر سؤر سؤر معناها فضلة المؤمن لكن كان يشرب منه روصة بنتاي والله سريقة والله الواية فضلت لي إن الشفاء قال لي كان هذا حديث قلت له قط رأيت في شيء قال ماني متأكد من صحة يرضي عنه عنك بارك الله. كلم لي هالصم اللي هو سؤر معناها فضل الدابة المؤمن يا كان هم اللي يمحي مولانا بها كذا وكذا لك ما نعرف ذيك الفلكة الأخرى ما نعرف وهذه الأولى قط رأيتها يا غير ماني متأكد من صحتها وهذا النوع يعني ما يجبر له حديث ما يجي على رأسك إذا قالوا لك ولي والله عالم عسك لأن ما هي قضية نعره بالأعقل ولا بالاجتهاد ولا بالفهم خارق أمور ينقال للآخر الحسنات والقبول والرضا هاي ما ينفع فيها الصالحين ولا العلماء بهني من الغيب الغيب ما تندرك حد قال لك اني تعدل كذا تجبر مية حسنة اقول له هذه فيها حديث والله آية يقول لك ما رأيت فيها ايوه يقول له ايوه خليك عنك فهم طار لأن هذا التكيان 150 حسنة وكذا ما يقدر يجبر ما هو عن طريق نفسه من ينزل عليه الملك ناس تقرى ما عنده عنه نظر طوام آية يعني لا قال لك اجتهادا هذا يبطل الصلاة والله هذا كذا فاهمه من دليل لبعض هذا يوصلنت بارك الله أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا رجل تزوج بامرأة وغاب عنها لمدة من الزمن تقدر بسنتين وبعد ذلك أخبرته المرأة بأنها أنجبت ولدا فقال لها ذلك الولد ليس مني فاتصلت به جماعة من المسلمين وقالوا له بأن الولد تجره له ما يسمى بالحصارة أي الفراش فما هو حكمه وهل هذه الكلمة لها أصل في الشرع أم لا؟ والله هذا خالي امرأة إنني عود تركها الراجل وتمت إنينا هي بادي بهشي وهي عفيفة معناها معروفة لا بالنزاهة والطهارة ولا هي ولا تجان. هي عندها وجه قد يسلكها فن الولد تابع للولد الأول العاتية معروفة بالصدق والأمان. بها اللي التوامة مرة يتفرقوا يشيم مولانا واحد ويخرقوا بعد سنة وسنتين وكذا كذا يبدأ له قرى يحرق. ما شرط على التوامة غارك شي يقولوا همور التاني أم التوامة لا تسابق يعقبوا قاعد يتسابق ذيك حوتة يعقبوا يتفرقوا عدوا بناتهم سنوات. هذا وهذا وبالتالي هذا يخرص هذا يخرص. وفيه الجن اللي تعود المرأة قدر السميع العليم حتى بعض منهم يقولوا انه يشير يعود سبقوا خوه سبقوا في الخلاقة وعقبوا رقد ذاك الأول ودخل عليه يشير آخر ونحي وقوى ذاك التالي ويعقب يخرج التالي وبعد فترة يخرج الأول لأنه لا يرقد بقدرة السميع العليم. هو ذا ملك مولانا ويعدل في ذاك اللي مرة تفوت المرأة أخ 5 سنوات وهي حامل يقال هذا العين عليه امرأة ما هي مولاة جانب امرأة معروفة بالطهارة والعفاف اتركها راجل وبعد فترة ذي الشاعرة بالنبادي بيش ينين عود مشهود لها لا بالطهارة ما ينسى بها الظن وينقال للراجل كان معاها يعمل وتركها ولها 5 سنوات ينقالوا الولد تابع لك الولد تابع لك لأن خالق من الرجال خالق من الجنين خالق راجل عالم حملت بيهم 5 سنوات 5 عماء هذا ما ينفع فيه الدكتور ولا ينفع فيه المهندس ولا المخطط ولا هذه أحكام الله فخر وتنقر الله من الشريعة وأحكامه. قالوا شنو الدليل على أن الشيري قد يعطي شما كذا؟ قالوا الله تعالى يقول يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال مولانا لنبين لكم ونقر معناها نسكر في الأرحام ما نشاء ناها فيها اللي خليه مولانا مرقد فم مسكن الإمام مالك قال بعض العلماء أنه أمه حملت بها 6 سنوات وهي تتكاهز به ما أدخلت. الواحد منكم أنين يرقب عيني قال مالك أيوة قرى مالك مالك راه هو لك فوته لتعيما قاعد كرش أمه هو اللي وخارج بعض العلماء اللي خرج بوها 5 سنوات ونين يخرج اللي هو بسني لين يجبروه قاع أهل البيمي دول يهربوا من الطب كاش قاع السنية طلعة هو لا مولا هو لا مولا ايه معنى ان يالله لقاه لا يتكيس بذاك دار هذا الليل المرأة اللي عفيفة طاهرة ما شاك فيها زوج ولا شاكين فيها الجيران ولا أهلها معروفة منها طيب ايه كم مرة نجي مولانا شي من آياته توف تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة قالت انها كانت تتسلم على طفل. نعم هذه امرأة قالت انها كانت تتسلم على طفل لانها كانت تقول انها مرضعته وبعد فترة من الزمن عاد شاكة في ذيك القضية من درا كانها هذا يعتبر لا وسوسة بما انها كانت جاري العرف وهي كانت تقول انها لا مرضها وتم لا محكوم لها بذاك والله شكها هذا اللي طرى لها باخبار الرضاعة من يحكم بها. انا ماني حاضر الشكه هي ما نعرف يا كانت رايح الدقديق راس والله وسوسه هذا سؤال ما هو واضح به اللي متعلق بغايبين ورايب وعلى غيابي انا مش عارف نعرف كان لا يبدا يدقدق راس الله كان هطراول هو وساوس وياك يعرفوا لا اهله ولا الناس اللي معاه ما شاء الله خارج من العليات اللي وسوس راسه وبها اللي عايد الطفل يختار ويتزوج بوحده وياك بعض عاد راسه متدقدق راسه ويقول له ياك ماني متاكده من اموري تاني فيهم كبيات فيهم عليات منسخه وفيهم رجال منسخ واحده تعود مقشم يا راسه وهي لا تعرف كيه أصبع يا غار تقبى وقش براسة تقول أنا ما قد ثبت الله على علا خصر لي العصمة لأن هذا طفل لا يتزوج بي الطفل لا يشوف علي إلا قلت أني مرضعت انت تكتم الشهاده دوري متوكلهم النار وتوكلك انت يا ساكته. قول ياك نعلمك بهم ولا انا اللي بقات تخسر والله تصرف. ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الله ما فهمتوه سلم. ايوه تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يريد تفسير هذه الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كان بما تعملون بصير. كان بما تعملون بصير. في دور التعليق عليه. لا تنسوا الفضل. قال الآية التي قبلها شنه: الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. تبارك الله. إيه. معناها العقد لعاد واحد منهم معثى وقال إن وراه صداق مخلي منه كذا إلا أن يعفونا أو يعفو الذي يعفي تعفي الامرأة والله يعفي ولي أمرها المسؤول عنها. بيده عقدة النكاح وقيل بيده عقدة النكاح المراد به مولا خيمتها. قال مولانا وأن تعفو أقرب للتقوى حد كامل يعفي لك مقاطع وطي شور التقوى ليبقيها مولانا. ولعل تراوي يتضايقوه المرأة وهل الراجل قالوا لا تنسوا الفضل بينكم عدوم الطابقين كلكم يخترعوا الأفضل من الأخر. الله تعالى أخباري في قلوب عباده به اللي ولم خلق ونيت لي يروم بعضهم على بعضهم يقد يروم الراجع إلى الحمار اللي هو بيده القلوب. في حديث والله أثر أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم خبروا عن الله تعالى أنه يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يوصلها جبريل يقول له أحبب حبيبك حبيبك هونا ماذا عسى أن يكون بغيضك يوما ماذا واكره حبيبك يوما ماذا عسى أن يكون حبيبك يوما ماذا. معناها زاد لا أبقي ترقاه أبقيه بالشوق ما تعرف يا كان يجي زمن يعقب يعود قاع عقل عليك من الناس ولا أما اللي بقي تلقاش لا تبقي حتى لعل يعقب يتعادى معك ترى وتتكار وعاقبك عش ما شئت فإنك مفارقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنك عش ما شئت واحبب من شئت أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت لا أكلت ولا أشربت وقعدت في القرى الدنيا عرف أنك ميت ولا أما اللي جمعت مع رقاه وبقيت وعرف أنكم دور تتفرق ولا بقيت رقاه بقيه بالشور ولا كرهت وكره بالشور به اللي مولاني يقلب القلوب. هذا رأوا لكم حكم ابقي باقي متكايس به ما تعرف كانت تتقلب الأحوال وكره كره ما هو لاحق بعيد ما تعرف كانوا يتقلب وعاقب لك عرف أنك في الدنيا اللي عدلت فيه عرف أنك ماشي عنه واللي ما اللي جالس معاه وعاد صاحبك وصاحبي ولا قدوا تفرقوا عرف انكم دور يجيكم ملك الموت يفرق. وبالتالي مشي على هذا معناها شنو مشي على راسك بالشوء ان شاء الله مرضى الله. عرف ان احبابك دور تفارقه وعرف ان اللي تبقي اليوم تقد تكرهه الصبح واللي تكره اليوم يقد يعود قارع عليك النهار الاخر وعاقبك اذا اكلت ولا شربت وتكيت عرف انك رحيق. الدنيا ما هي دار البقاء. اي عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارقه واحبب حبيبك هونا ما معناه تكيس عسى ان يكون بغيضك يوما ما واكره من عدوك من هونا ما عسى ان يكون حبيبا لك يوما ما. كم مرت في واحد ما تقد به التمينين يشعر مولانا جعل بينكم مودة وراء وكم من إنسان تميت أنك تبقيه لتراقف. إذا معناها ميزان الدنيا ما يطرح ليجيه التم دائما عابد عليه عقدة متكيس. هذه حكم يا الله المؤمن يعلقها قرادة في رقبته لك تماشي بالشوء. عيش ما شئت فإنك ميت كلت وسمعت ورويت وخلق لك واقع لك وذا حلو ذا زين عارف انك ماشي. واصحى من شئت فانك مفارق. يا الله يتخرص المولات خيمتا خرصها تخريصها ما تعرف كانت تخريصها التالي شاشرتك اللي تحجل بعرف انك ماشي عنهم والله ماشي عنهم لكني كرهت ارعى لعلة تتقل. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ما تعرف الله يرضى عليك تبارك الله. معناها ايش؟ معناها ان المؤمن يتم دائما لله، يتم دائما لله متكايس. المؤمن ما يبالغ الافراط، ما يعدل لا في حبه ولا في كرهه، لا متكايس دائما امه وسطا. فهمت الله ما فهمت؟ ايوه تخط. لا تنسوا الفضل بينكم، معناها عدل الله شيء مطاط. لا تغشي محالي بهذه العقب تعقب تحتاج. لا ما تكره كره زايده، ولا تبقي من اللي باقي ما كذا، ولا كرت وشربت لا تنهار. عرف لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا، لكان رسول الله فيها مخلدا. لو كانت الدنيا تقد الدوم لرقاه لفضله ولدعائه ولصلاحه ولعلمه ولحب الله له لدامت لرسول الله. الله أكبر. فموت النبي صدرما يولد القروط من البقاء في الدنيا. قالوا عن الملائكة هم يندفنوا موسى عليه السلام، وقفوا فوق بعض الملائكة قالوا لا يطمع أحد في البقاء بعد أن دفن كريم الله. هذا الرسول اللي يتكلم مع مولانا في طبقات الأرض معناها لا يطمع أحد بالبقاء. يعني تتسجد موت الأنبياء اقرط انت بالبقاء، حزم دبشك. عرف انه ما ينفع فيه الطاع، لا ينفع فيه القرب من مولاه. واما قاعد تعفريت والنسخ والخزو، يا قاعد لا شدرة خبيثة، والشدرة الخبيثة اذا نبتت وعراضت الا تعقبت وقجد اجتثت من فوق الارض ونتخرص ما ترى لها اهل. بينما المؤمن بطر يموت ويبقى معناه وموجود، الاخر ما عنده وصف. ايوه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الشخص قال انه كان يشتغل مع رقاج في محل عنده، وعلى انه نعوذ بالله سرق عليه مبلغ من الفضه في اثناء الشغله، وعقب ذاك عقب مات الشهر وقبض مول المحل واعطى للراجل هذا اللي يشتغل معه اجرته، قبل هو وجمع ذاك اللي قط الصرقم على الأجرة اللي معطياله، وعدلهم مهر اللي مرأة وتزوج بيها. من درى كان هذا الزواج اللي المال فيه شي حلال وفيه شي حرام، كانوا صالح ولا من صالح؟ عندك إن هي الدنيا اللي تصودق في كل ليلة، عندك إن هذا اللي عندها صالح. هذا يخلق يوارك يخلق طفيل وطفيل، انتم أصلكم الصرق طفيل. ها تبوك ساري لمراها خيمة القاعدة فيها مؤسسة على الصلاة. ومرة يعود الراجل حولي واقف من عند الصقار ما هو، والسروال متبادل هو والسروال ثاني، والفضيلة اللي يحرك بيها ما هي، ومبوره يوقف عند مولا المخبز ونيسها مولاها يقبل مولاها يخرى. وبالتالي مخلوق الله كل ما جاءكم خارج من الوجه العيب لا حياة ولا شفته لمعنى وعن نسل. يقولوا العلماء على انه ان العقد صحيح والزواج صحيح، يا غير انه راه يسال في ذاك الدين وتولاكو، لان الدين عاد فهمته ولا متعلق بالفضة. يقولوا بعض العلماء ان ذات الفضة وذات البقرة وذات كذا ذات هي ما فيها حرام ولا حلال، وانما الحكم المتعلق به، وذات هي ما فيها حرمة. مثلا انا اللي اعطيتك الفوقية لا تقول هذه الف احرام، لان هي ذاتها ما تحرم ولا تحل. هي مسكينة مولانا سخرها مولانا ورقوته، يا غالي يخرص الحكم. العاد جاية بطريق حرام المشكلة في الطريق، والعاد طريق حلال المشكلة في الطريق، وذات هي بلا ذنب بيجي ذنب قتلة. هي ما هي سرقت من راسها ولا هي اللي قلعت من راس البقرة، نفس الشيء. حرام والحلال في الأصل ما يتعلق بذوات الأشياء، وإنما مسبباتهم وذاك اللي مترتبين عليه. لا إله إلا الله. ولذلك أنت من هوارك نحاسب واحد سوى لبعض الصحابة وفطين حد، قال له أنا قال له قط تزوجت بمرأة عياذ بالله إنه قط نبيه عقب من هذا يعود تاب المولانا وكذا، وعقب ورا ذاك عاد لا يعود معه. قالوا من درى كانت بيح لوانا تايب المولانا وكذا، يعني نعرف انه تايب المولانا. قالوا والله، قالوا حد بس من حاله هو قطع الهوى. قالوا هذا مهارتش، قالوا مهارته لقاه، قالوا حاس على زريبه من نخا وحاس على عرش منها وقبضهم سرقهم، ونعاد في وسط النهار طلعت له نحاس قبض واشتري بها الزريبه. أولها سرقة وآخرها قرطنة. أنا أولنا أخذ ما لا يملكه وآخر النهار يأخذ ما يملكه آخر النهار قيطان وأول النهار لص ذلي قبل الأول ما هو والنخلات هما النخلات بلا حول بلا غار الأحكام هي اللي تغير لك والله أنتم ما فهمتوا يا الله بعد لا مثلتكم بالقيطرة والبلاح بعد يدخل رزقكم شيء قولوا هاي والله إذا نعرفه زاد واضح واضح أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال يقول من درا كان النمرة اللي انت عود في العدة إذا كانت قد تلبس شيء من الملابس الزينة وتوخذ بها وهي من السترة ولا واخذ يكون شيء ما الله ما تلبس شيء زي ولا توخذ قاع ما هو للضرورة تسدار وصيبة البال محرم عليه تقعد في مكانها ولا توخذ منه يعني تعود في العدة ما توخذ عدت بعد الوفاة ما تقد توخذ ما هو في الباس عادي حتى وتعود مالي الله للضرورة ما هي قادة تقعد ولا ما لك تعود عاصية لا إله إلا الله يا ربي سنك حلمك يا ربي سنك حلمك وعفوا يا واسع المغفرة يغفر لنا يا من يغفر الذنوب جميعا يغفر جميع ذنوبنا واستر جميع عيوبنا واصلح جميع شؤوننا تولنا في جميع أمورنا أرحمنا على الأرض وتحت الأرض وعند العرض وفي كل موطن وحين يا أرحم الراحمين أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول على أنه كان عنده شيء من الحيوان صايق من هون لا يبيعه في دولة أخرى وأنه لين جاب الدولة إلى أخرى وترى يبيعه إذا هو فيه زايدة هو شيء من البلد هو فيه زايدة ما هي له وضاح له من علامته أنها لا يتعود رفلاء قبل وضاع باعها ضمن الحيوان إلين جاء البلد هون ورجع وذكر للراجل هذا اللي كان شاكن الزايلة له قال له خالق زايلة من حيوانكم مرتها كذا وكذا قط مشات شيء من الحيوان عندي وبعتها معه وقياتها راعي قال له ما نحن ما متحيد أن زايل ولا قادين نش وهذا يقبل من الفضة من درى الشيء واسير ذيك الفضة وشنو حكم ذلك يتحرى لعلي عود ساهي ويسوى لبعض أقارب وش من الوقي وش من الوقي ما هو ضباط اللي نسوى له شفتوا ضار يعني نصلي إن شاء الله وصلاة العشاء نصكم اللي نسوى لنا قريت أي سورة يقول ما نعصر هذا ملاه دور يسعى عن بدر وعن الغايم بهذي تقرأ قدامه إنه يصنت لك وعندك البوق وانت وفهم انت تقول له قدره أنا فقدنا الركعة الأولى شي قريت فيها يقول لك ما نعرف هذا أهله ما هم فايقين يتلاو على شيء وياك يعودوا قاعة الوقي مازالوا يشهدوا قاعة يمدد أنا بتضطراب لأنه مشاهد في الوقي معناها أنه هو إذا قال له ما متفقده وما قدني نصور الطفيل الصغير اللي يلعب في المراح يقول له والله إلا من تم صقيعة ولا من درقة ولا من تفلال والله يسول الراعي خارج من الرعيان يعني نتقدم له السبح ما يقد يسكن فيه غير أن نسوله عن البلي يحصيها لك واحدة واحدة وذاك رهواركم يا خلعني تفضل مولانا فاتح لك الهبقى وقافرك عن سبح اسم ربك الأعلى يا الله تبكي الله أكبر وني تفطن لك مفتوح لك في الهندسة ما تنطرح رجل ما نتكت بصارينها ورجعتها وقامت تشنشن وقبلت فيها الإذاعة يا غير نيتري قريك لقى فقهية ما تتخرصك ابكي لأن الملك اللي قافرك عن أحكامه وفتح لك الأجهزة معناها أنك صالح اللي يدل يريني يمشيك في الحيوان تحربون وبحسن طريق يريني يمشيك تسلخ له السلاق يريني يمشيك انك تقردين وذا هو فطين يريني يمشيك الكلاد قد تضبطون يا غارنيني وجهك سوردين مولانا مقهور هذا النوع يخلع وراه واكم خالق ياسر وعليه يا الله المسلم يخاف على راسه يقول ايه يا الملك لا حرمتني ويطرم مولانا ويبكيله انت تبكيله لانك توجعك درسك وتبكيره لأنك فيك بلا إذا ما ألمتك وتبكيره لأنك خاصك صاير ما تبكيره لأنه حرمك من هذا حلال وهذا حرام ما قاد يدخلك الشريعة هذا هو اللي الله تبكيره قاع ينظر الله إليك كانوا يرحمك وكانوا يفتح عليك والله ما فهمتوه يا عباد الله المردة واضحة ايوة ادخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال الأخير يقول ما هو حكمه من وجد في ثيابه نجاسة ولا يدري متى أصابته تلك النجاسة. رجاه إجبار في البس ونجاس. أخ بعد اللي فوق كان ما هو فاطل. أخ بعد اللي فوق صلى ما تريع له. الحمد لله. الحمد لله. من فضل مولار النجاسة اللي تعود كانت في البس أقول أفطنت لها لأغل في تصليت كان ما حتى يلعتوا كنك سلم. ليك الصلاة خطات الله من دوب لك إعادة التالي وتو. إيه وصى بالنسبة للتشواس معاها لا طهرها عنك تصلاتك صحيحة وطهرها للمستقبل لعل تسعى عنها ثم فهمتوا الحمد لله يا وضاحلكم كاملي يا كنت تقديتوا في الدرس ما تقلوكم أنا قام إيه الحمد لله إلا بالحسانية والمهيلة اللي تعرفوا تفكرون يا كلكم يعرف دينه يستفاد ويرجع له وعاد واضحة للرواية واللي منكم يا أخو تقرأ يا الله يعلم مولاد خيم يا الله يعلم منتو يا الله يعلم اخته واخواته يا الله يعلم قريب قاربه يا الله يعلم جيرانه يا الله اللي تلت مجلس الناس في الغيبة وش من خروجه مجلسهم التبشي متعدد لا تقبلهم يا الشطروك عن ذكر مولانا والله ما فهمتوا اي والله ركنا ينعدلوا الدعاء والسابق يسمع شوفوا ليت هذا ان شاء الله لا ينجيسوا بكم ان شاء الله مسجد الاقصر مسجد بالداهب الاقصر عندي الحمد لله معروف جامع بالداهب لكن اللي في الاقصر اللي حياه ربتي معروف لا ينسوا تقولوا مسجد بالداهب الاقصر تبغى ما حدين يقعدوا طاري اللي تشرب له مخباريين فيها يصوروا الاخرين اللي يعرفوه ايه مسجد الاقصر يعني يصوروا عنه جامع اللي اصلا مسجد بالداهب عليه رحمه الله ان شاء الله وليت هذا ان شاء الله والدرس فهم ان شاء الله ايوه ان شاء الله ايوه ارك قعدوا يسلمكم ان عدلوا الدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم رب العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أغفرته اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أغفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أغفرته اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أغفرته اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أغفرته اللهم اغفر جميع ذنوبنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل واصلح جميع شؤوننا لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته اللهم لا تترك علينا حقا او دينا الا اديته اللهم لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره اللهم اكفنا ما اهمنا من امور دنيانا واخرى اللهم لا تترك علينا دينا او حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره ولا عيب لا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل لا تترك يا رب العالمين فينا عله ولا مرضا الا صرفت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بالصحه والعافيه في طاعتك اللهم متعنا بالصحه والعافيه في طاعتك اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا عله الا ازلتها وقضيتنا امرها عاجلا غرا اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك لا تترك لنا دينا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا دائما وابدا اللهم بوجهك الكريم ومن فضلك العظيم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجرنا واصرف عنا كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها عاجلا مرة. اللهم اشعر دعانا العورد، اللهم اشعر دعانا العورد، اللهم اشعر دعانا العورد. سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، ازلنا ولا تزل علينا، اللهم ازلنا ولا تزل علينا، ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، احسن ختامنا واغفر جميع ذنوبنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى، اللهم اجعل خير واطيب واحسن واحلى يوم يوم نلقى، اللهم اجعل ذلك كله بردا علينا والسلام. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.